تفسير الآية 169 من سورة البقرة، يقول تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي لأنه ما يطلب منكم إلا السوء، أي الشر الذي يسوء الإنسان ويصيبه أو غيره بالضرر والتعاسة، ويشمل كل أنواع الشرور والمفاسد والأضرار. وما يطلب منكم إلا الفحشاء، وهي الشر الفاحش، أي المضر ضررا شديدا بالذات وبالغير. وما يطلب منكم إلا أن تفعلوا ما هو أشد وأفظع سوءا وفحشا، وهو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي تقولوا عليه سبحانه شيئا بغير علم أو دليل أو تثبت، أو تصلوا إلى مرحلة أن تقولوا عليه كذبا أو افتراء أو سفها أو تعاليا أو عنادا أو مراوغة أو ما شابه هذا، سواء أكان هذا القول في شرعه تعالى وهو الإسلام، أو في صفاته أو أقواله أو أفعاله.